السلام على رسول الله. قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الرسالة: ما يراعى عند الذبح. ولي للرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته، ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. توقيت الذبح: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه، وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. ترتيب الأفضلية في أيام النحر: وأفضل أيام النحر أولها، ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. ما يراعى عند ذبح الأضحية: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره، وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن ترتيب الأضاحي من حيث الأفضلية على المشهور من مذهب مالك رحمه الله. فالمالكية يفضلون الفحل من الظأن على الخصي أو على الخصي، ويفضلون الخصي على الأنثى من الظأن، ويفضلون الأنثى من الظأن على الفحل من الماعز، ويفضلون الفحل من الماعز على الخصي والأنثى، ويفضلونه على الإبل والبقر. صحيح؟ نعم. كذلك بينا كما ما عليه عامة أهل العلم أن الترتيب بين الهدايا أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم، هذا في الهدايا التي تهدى للحرم، أما الأضحية فتبقى الغنم أفضل. كذلك بينا الموانع التي تمنع من الإجزاء، وهي أكثر من أربعة على المشهور من المذهب، أربعة بالاتفاق: لا يجوز العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي ذهب مخ عظمها. كذلك زاد المالكية: مشقوقة الأذن إلا أن يكون الشق يسيرا، وقدره بعضهم بالثلث، اليسير الثلث، ما زاد على الثلث كثير. كذلك عندهم الذي انكسر قرنها فأدمى، فكسر القرن عند المالكية ليس مانعا من الإجزاء مطلقا إلا إذا كان إيش يدمي، أما إذا كان لا يدمي جاف فلا يمنع. كذلك المقطوع، مقطوع الأذن لا يجزئ لأن هذا عيب، اللهم إلا أن يكون خلقة. طيب، ثم قال: ما يراعى عند الذبح. قال: ولي للرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة. ولي هذا فعل أمر، صحيح؟ وفعل الأمر هنا مجزوم بحذف آخره لأن آخره حرف علة. وليلي الرجل يعني ليتولى الرجل، يلي من فعل ولي فيقال ولي وتولى، يعني ليتولى الرجل ذبح أضحيته بيده. وقوله وليلي هنا هذا الأمر هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ الثاني، فإن المستحب أن يتولى الرجل ذبح أضحيته بنفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح أضحيته بنفسه كما في حديث عائشة أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني على صفحة العنق، فذبح بيده. فالأولى والأكمل أجرا أن يذبح الإنسان بيده، نعم أن يذبح بيده، هذا إذا كان قادرا. يعني من الناس من لا يقدر، إما أنه لا يعرف الذبح أو أنه ليس له يعني جرأة، يقول لك قلبه مو صحيح لا يطيق. وبعض الناس من ربما عنده مشكل آخر، وهو مشكل رؤية الدم. من الناس من إذا رأى الدم يصير له حالة من الغثيان وربما الإغماء وما إلى ذلك، ففي هذه الحال يوكل، لأن التوكيل في الذبح جائز ولا بأس به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب لينحر بقية البدن، نعم، لأنه أهدى 100 بدنة فنحر منها عليه الصلاة والسلام 63 بيده، 63، وعاش 63 سنة، والبقية أعطاها لعلي بن أبي طالب ينحرها. فالتوكيل لا حرج فيه، لا حرج فيه إذا كان هو مشغول أو مثلا ما يستطيع، لكن الأولى كلما ذبحه بنفسه فهو أفضل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن العلماء يقولون إن التوكيل في ذبح الأضحية لا يجوز إلا أن يوكل مسلما، لا يجوز إلا أن يوكل مسلما، فلا يوكل كتابيا وإن كانت ذبيحة الكتابي حلال. ففرق بين توكيل المسلم يهوديا أو نصرانيا يذبح في شاة اللحم، وبين أن يوكله في شاة الأضحية، فيه فرق. لأن شاة الأضحية شاة عبادة، وشاة اللحم ليست شاة عبادة بل هي شاة عادة، فلا يوكل إلا مسلما، لا يوكل على ذبحها إيش كتابيا، لأن ذبيحة الكتابي حلال إذا ذبح وسمى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، قال ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة، بعد ذبح الإمام، يعني يذبح بعد ذبح الإمام، أي إمام؟ هل المراد بالإمام الإمام الأعلى أم الإمام الأدنى؟ الإمام إذا ذكر عند الفقهاء يراد به واحد من نوعين، إما الإمام الأعلى وهو الحاكم الأعلى في الدولة، أو يراد به إمام الصلاة، والثاني هو المراد بعد ذبح الإمام، أي بعد ذبح إمام الصلاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهم يشددون فيه في هذا المسألة، ينتظرون أن يذبح الإمام أولا. طيب لو كان الإمام فقيرا، إيش عملنا له؟ قد يكون الإمام فقيرا لا يذبح، إذن لا يضحي الناس، لا يضحي الناس، يضحي الناس يضحون، لكن يضحون متى؟ بعد الصلاة، لا يضحون قبلها. فمقصودهم بعد ذبح الإمام هو صحيح، إذا كان الإمام يذبح فالأولى أن يذبحوا بذبحه. ولكن الإشكال، هناك إشكال آخر، هب أنه فقير فهل هذا يكون قيدا؟ لا، هب أن هذا الإمام نوى أن لا يذبح إلا غدا، قال لك أنا غدوة أنا ما وجدت، أنا عندي فلوس لكن ما اشتريت، غدوة نذبح، فهل نبقى ننتظر الإمام حتى يذبح؟ لا، لو أن هذا الإمام لا يرى بأنه واجب، هم من قبل كانوا يأتون يأخذون بهذا، يأتون بالذبيحة قبل، أيه الآن ما يدخلها المحراب في الشارع يعني، أي هذا ليس شرطا على الصحيح. وإذا كان هو إمام لا يرى بوجوبها وتأكدها، يرى باستحبابها كما هو قول بعض العلماء، ماذا نصنع؟ على كل حال شددوا فيها من باب أن يتأكد من ذبحها بعد الصلاة، هذه الغاية فقط، وإلا انتظاره ليس شرط. طيب إذا كان الإمام هو ذبيحته في داره وحتى يروح وحتى يسلم عليه الناس وحتى يعيد، وربما يذهب فيجد ما شاء الله من ينتظره لتهنئته بالعيد، أو يروح مثلا يدور على أهله وماليه، أي مشكلة. وهل الآن نطالب كل إنسان صلى خلفه نقول له اذهب الولد فلان شوف الله يبارك فيكم هل خرج الدم من داره ولا ما خرج؟ فيها مشقة، هذه فيها مشقة. فقوله بعد ذبح الإمام أو نحره الذي يحسن توجيهه هنا ماذا؟ بعد الصلاة. وقوله أو نحره ذبح لما يذبح والنحر لما ينحر. قال يوم النحر ضحوة، يوم النحر يوم العيد وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ضحوة ظرف زمان، نعم، ولهذا جاءت منصوبة ضحوة يعني ضحى النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها في ضحى النهار. ومتى يدخل وقت صلاة العيد؟ وقت الضحى، إذا طلعت الشمس فبمقدار طلوعها 10 دقائق يدخل وقت صلاة العيد فيصلي العيد ويذبح. قال ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته. من ذبح قبل أن يذبح الإمام، نقول لا يحسن توجيه هذه العبارات من أبي زيد إلا أن يراد بذلك الصلاة، وهذا صحيح. إذا ذبح قبل الصلاة فإنه لا يصح أن تكون أضحية، ودليل ذلك حديث سفيان بن جندب في الصحيحين، قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد فقام فإذا غنم ذبحت قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليعيد الذبح، وفي لفظ فإن شاته شاة لحم، فإذا ذبح قبل الصلاة فلا يصح أن تكون هذه الذبيحة أضحية بل هي شاة لحم، لا نقول حرام أن يأكلها لا، لكنها ليست أضحية، لا تبرأ الذمة بذلك. ولهذا الأضحية يراعى فيها من الشروط التوقيت، فهي عبادة مؤقتة بوقت حدده الشرع، خلي بالك، فلا بد أن يذبح بعد الصلاة. وبهذا يعلم خطأ ما يقع فيه كثير من المسلمين في بلاد الغرب تجنبا للزحمة، فإن كثيرا من الجزارين شو يعملوا؟ تذهب إليه قبل أسبوع أو 10 أيام أو 3 أيام تشتري ذبيحة ويعطيك توصيل، يعطيك توصيل متى تأخذ ذبيحتك؟ بعد صلاة العيد. فالذي يعني هو في الحقيقة مضحك، يدخل الجزار وبقية الناس يصلون صلاة العيد في صف واحد، بعد ما يصلي يقول له تعالى خذها، متى ذبح ومتى سلخ ومتى علق ومتى، وهي مذبوحة من يامس ولا عندها يومين، إذن هذه ليست أضحية، هذه ليست أضحية باتفاق أهل العلم، فلا بد أن تكون بعد الصلاة. واختلف العلماء هل لا بد أن تكون بعد الخطبة أم يجزئ أن تكون بعد الصلاة ولو لم يحضر الخطبة، فيه خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لخطبة العيد خير الناس في الحضور وعدمه، قال إنا سنخطب فمن أراد أن يستمع فليبقى ومن أراد فلينصرف، فدل هذا على الصحيح أنه يكفي أن يصلي، أن يصلي ويذبح، ولكن الأكمل والأولى أن يستفيد أولا من الخطبة ومن توجيه الإمام، لأن الإمام يستحب له في خطبة عيد الأضحى أن يبين أحكام الأضحية وأحكام الذبح وما إلى ذلك حتى يتعبد الناس لربهم على بصيرة. فقوله أعاد قبل أن يذبح الإمام المراد به الصلاة، أو ينحر أعاد أضحيته. طب لو قال إنه جاهل ما يعرف، نقول وليكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا صنع؟ أمر أن تذبح شاة أخرى ولم يستفصل، لم يقل إلا أن يفعل ذلك أحد منكم ناسيا، لو كان الأمر معفوا عنه بالنسيان في هذا المقام لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في بعض الأحوال عن الشيء يفعل نسيانا فيعفو. يوم العيد، يوم النحر في الحج، كانوا يأتون إليه فيقولون: يا رسول الله، ما شعرت أني ذبحت قبل أن أحلق، أو أحلق قبل أن أذبح. فلا يسأل عن شيء يقدم أو يؤخر إلا قال: افعل ولا حرج. فيعفو في بعض الأحوال بالنسيان، وبعض الأحوال لا يعفو. فهنا لما نظر فإذا بغنم قد ذبحت أو شياه قد ذبحت قبل الصلاة، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أو فليعد مكانها أو ما أشبه ذلك، هذا يدل على أنه لا عفو بالنسيان في هذا المقام، لا عفو. وكذلك لا عفو بالجهل، لا عفو بالجهل، فلا يعفى لا بالجهل ولا بالنسيان، لا تبرأ الذمة. طيب لو قال هو: أنا ما عندي إلا هي، ليس له إلا هذه الأضحية، ما عنده ما يشتري به، نقول: شاتك شات لحم وليست أضحية. وكان الأولى أن تسأل، كان الأولى أن تسأل قبل الذبح. قال: أعاد أضحيته: ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه. كيف ومن لا إمام لهم؟ وهل يعقل أن يوجد جماعة من المسلمين ليس لهم إمام؟ لأن تنصيب الإمام على رؤوس المسلمين من فروض الكفاية، لا يجوز أن يبقوا بلا إمام. ولهذا بعض المساجد لا يوجد فيها إمام قار، اللي يحضر يزلزل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن ينصبوا إماما عليهم. لكن مقصود المؤلف رحمه الله شيء آخر، وهو مثلا الذين يكونون في البوادي، أهل البادية، أهل البادية، أو من كانوا على سفر وكانوا يوم عيد وعندهم الأضحية ولا يصلون، المسافر لا يصلي صلاة العيد. طيب ثاني، أهل البادية البعيدون عن المساجد، البعيدون عن المساجد يسكنون في البادية والريف، هؤلاء متى يذبحون؟ يقدرون بالوقت، يعني مثلا صلاة العيد تكون بعد عند ارتفاع الشمس قدر رمح، يدخل وقتها، كم تستغرق؟ ساعة بالكثير، يذبحون بعد ساعة وتجزى أن تكون أضحية. ثم قال: توقيت الذبح، ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. المشهور من مذهب المالكية وطائفة من أهل العلم عدم الإجزاء بالذبح ليلا. ما هو الدليل عندهم؟ الدليل استدلالهم بالآية: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عليها في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقالوا: نصت الآية على الأيام لا على الليالي، وعليه لا يصح الذبح بالليل، لا يصح أن تذبح بالليل. هذا هو المشهور من مذهب المالكية ودليلهم كما عرفت. وقوله أو أهدى يعني هديا، ليش؟ هديا للحرم، هدي للحرم. وقال بعض أهل العلم: بل إن الليل وقت للذبح، الليل وقت للذبح. ولا يوجد دليل صريح في الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق أنها أيام ذبح، وأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد اشتركت أيام التشريق في كثير من الأحكام مع يوم النحر، فلماذا لا تشترك في الذبح ليلا؟ فأيام التشريق مثلا جميعا اشتركت مع يوم النحر في تحريم صيامها، لا يجوز صيام أيام التشريق 11 و12 و13 إلا لمن لم يجد الهدي. طيب أيام التشريق، يوم العيد اشترك مع أيام التشريق فيش؟ في الرمي، الرمي يوم العيد ترمى جمرة العقبة، و11 و12 و13 ترمى جمرة العقبة وبقية الجمرات، فهناك اشتراك، صحيح أم لا؟ اشتركت أيضا في استحباب الذكر، التكبير والتحميد والتهليل، اشتركت في الذكر كذلك. ولهذا ابن القيم انتصر لهذا المذهب، قال: إذا اشتركت أيام التشريق في هذا كله فهي إخوة، إذن فلتشترك في بقية الأحكام. الرمي مثلا يصح ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما أن الرمي نص عليه بالنهار، قال واذكر الله في أيام معدودات. والمراد بالذكر هنا ما هو؟ رمي الجمار أيام التشريق. وقد جاء في البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إني رميت حين أمسيت، قال افعل ولا حرج. إذن لا يكون مدلول الآية تخصيصا للنهار، لا يكون تخصيصا للنهار، بل هذا خرج مخرج الأغلب، فهو قيد أغلبي. فالمسألة إذن فيها سعة، يجوز أن يذبح ليلا على الصحيح، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها. أيام النحر ثلاثة، هذا هو المشهور من المذهب. ثلاثة يعني يوم العيد والثاني عيد والثالث عيد، يعني يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر. طيب هذا مشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم بل هي أربعة. لماذا؟ لأن أيام التشريق لا تنتهي باليوم الثاني، تنتهي باليوم الثالث، فهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لأن يوم الثالث عشر فيه رمي ولا ما فيه؟ فيه بنص القرآن، لقوله تعالى ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ونعود مع الصلاح ابن القيم، إذا اشتركت في الأحكام كلها فلتشترك، وعليه يكون وقت الذبح ممتدا إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فصار المجموع كم؟ أربعة أيام، يوم النحر وثلاث أيام بعده. والقول الثاني هو الذي اختاره بعض أهل العلم كالشافعي وغيره، وهو الصحيح، وهو الصحيح. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ثم قال ترتيب الأفضلية في أيام النحر. قال وأفضل أيام النحر أولها، هذا صحيح، أفضل أيام النحر أول الأيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فيه، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا فيه زمانه فهو أفضل. وإن كان قد رخص في الذبح بقية الأيام، لكن يبقى أول يوم هو الأفضل في الذبح. قال ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. شوف رحمه الله، يعني لو زالت الشمس، يعني الزوال يكون بدخول صلاة الظهر، إذا دخل وقت صلاة الظهر يوم العيد ولم يذبح أول النهار. ابن أبي زيد ينقل قول بعض المالكية، فالمسألة فيها خلاف في المذهب. إيش يقولون؟ يقولون يستحب له أن ينتظر إلى الغد. لماذا؟ حتى يذبحها في الضحى، هي سميت أضحية لأنها تذبح ضحى النهار. ولكن ابن أبي زيد ما جزم بذلك، ولهذا جعل المسألة على التخير. إيش قال؟ قال ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم. يعني إيش؟ هذا قول بعض العلماء وليس إجماعا. طيب مثل هذه المسائل التي يكون فيها سعة وليس فيها إجماع، للإنسان أن يختار الأفضل أو الأيسر له. فنقول إذا شئت أن تؤخر غدا تذبحها ضحى النهار، وإن شئت أن تذبح بعد الزوال كل ذلك لا بأس به، فالأمر فيه سعة. ثم قال ما يراعى عند ذبح الأضحية، ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. هذه مسألة مهمة، لا يباع شيء، لا يباع، لا يباع، لا هذه نافية، والنفي يفيد النهي. وقوله يباع فعل مبني للمجهول أو لمن لم يسمى فاعله. ومن البائع؟ الأصل أن البائع هو المالك، كأنه قال لا يبع مالكها أو المضحي شيئا منها، قال جلد ولا غيره. هذه المسألة هي مسألة بيع شيء من الأضحية، بيع شيء من الأضحية. لا يجوز باتفاق العلماء بيع شيء من الأضحية، لا لحما ولا شحما ولا عظما ولا لبنا ولا شيئا من ذلك أبدا. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألي بدنه، يعني إبله، وأمرني أن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وألا أعطي على جزارتها شيئا. أعيد، علي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى بدنه، البدن النوق الإبل، وأمره أن يقسم لحمها وجلودها وجلالها، الجلال ما يوضع على ظهورها أو ما يصدق على ما يوضع على الظهر، وكذلك الشكايم والأمور هذه، أن يوزع على المساكين. ونهاه أن يعطي على جزارتها شيئا، على الجزارة يعني إيش؟ على الذبح وما يتبع، الذبح والسلخ والتقطيع وما إلى ذلك. فقد أجمع العلماء على تحريم بيع شيء من أجزاء الأضحية. يعني واحد مثلا ذبح كبشة، ذبح كبشة، قال أنا سأبيع منه كيلو، يجوز؟ لا يجوز. قال أنا سأبيع جلدها، إيش نعمل به الجلد هذا؟ هو فيه مصنع للجلود يقبل الجلد على 20,000، لا يصح، لا يجوز، لا يجوز في كل مذهب من مذاهب المسلمين، لا يجوز بيع جلودها، خلي بالك، ولا شيء منها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولأنها بهيمة قصد بها ربنا عز وجل، فهي ذبحت لله، وما كان لله لا يجوز أخذ العوض عنه في هذا المقام. طيب اصبر شوي، بالنسبة للجلود، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يحرمون بيع جلودها، الحنفية يرون قولا آخر، يقولون يجوز بيعها بالعروض لا بالدراهم. يعني مثلا يأخذ الجلد يعطيه لشخص، فيعطيه الشخص عليه فرشية بالعروض، أو مثلا يعطيه على الجلد ما أدري شيء آخر، يعطيه مثلا ثمارا فواكه شيء آخر. قال لأن هذا وإن كانت الصورة صورة بيع لكنه مبادلة، والصواب ما عليه الجمهور، لا بد من سد الباب، يبقى الإنسان على ظاهر الأدلة وعلى قول جمهور الفقهاء من المالكية وغيرهم أنه لا يجوز بيع شيء من أجزائها. طيب القرون، القرون يذهب يبيع القرون على من يجني الزيتون، لا يصح، لا يصح. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى جازرها شيئا، أي ثمن أجرته لا يصح أن يكون منها، وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ يعني مثلا يأتي شخص يقول له أنا ما نعرفش نذبح وما نعرف نسلخ، هو أنا ممن لا يحسن الذبح ولا السلخ، يأتي لإنسان بارع جزار يقول له تعالى قل له أنا لا أذبح إلا بخمسة كيلو، أجرتي كم؟ ربما خمس كيلو كثير، قل له أعطيني كيلو، كيلو نصف، كيلو نصف منها، هل يصح؟ لا يجوز هذا. لكن لو أعطاه لا على أنه أجرة، أعطاه تطيب لخاطره، رجل فقير ما عنده أضحية فيسخر نفسه لذبح الأضاحي يوم العيد، يذبح لك ويذبح لغيرك، فهمت؟ كل واحد يكرمه بما كتب الله لا على سبيل الاشتراط، لابد من هذا، يعطيه أجرة من الدراهم، لكن إذا أراد أن يكرمه لأن نفسه تعلقت بالأضحية، هو الآن اذبح ونفخ وسلخ وتكون ما شاء الله كلها هبر، تعلقت نفسه، فلا بأس أن يعطيه على سبيل الهبة والهدية. على سبيل الهبة والهدية لا حرج، أما على سبيل الأجرة التي تكون على وجه الاشتراط لا يجوز، كما بيّنت لكم الآن. يقول له كم تذبح الراس؟ يقول على الراس نأخذ جزء كيلو، نقول عملك محرم وكسبك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث علي بن أبي طالب. واضح الأمر هذا؟ طيب. قال ولا يباع شيء، ولهذا قال أهل العلم إذا اشتراها على أنها أضحية تعينت فلا يصح إبدالها ولا هبتها ولا التصدق بها ولا بيعها. اشتراها مثلا، سرق شيء آخر، سرق يشتري غيرها، اصبر، اشتراها على أنها أضحية، وله جار فقير تزوج وليس له ما يولم به، فذهب قالوا خذ العلوشة، يجوز؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه عينها أن تكون أضحية فتعينت، تعينت خلاص، يعني قصد بها أن تكون أضحية، فلا يصح أن تتحول الجهة. ولو كان ذلك صدقة، ولو كان ذلك تبرعا، طيب اشتراها من السوق وعاد بها إلى بيته، السلام عليكم يا فلان، شنو أحوالك؟ لبس عليك والله الساعي كذا، تبقى قداش؟ قال اشتريتها 300 دينار. آية تأخذ فيها 400، كيف 400؟ آية هات الله يربح. لا يصح، لا يجوز، لا يصح، لا يجوز بيعها لأنها تعينت. الآن لما تعينت قصد بها الله جل وعلا تقربا إليه يوم العيد. هذا الذي اشتراها، هذا الذي اشتراها قد يذهب فيذبحها شاة لحم أو يذبحها ما أدري لشيء آخر. طيب لو أن المشتري قصدها أضحية، قال بلاني ما عنديش الوقت، وانت تعرف السوق، هات بيعها لي، هي أضحية لكل حال، وانتهى الدراهم ونزيد الربح، لا يصح، لا بد أن يبقى الباب مسدودا. ففي فرق بين سائر الشياه يشتريها الإنسان يريد أن يبيع، ما شاء، هب أنه اشتراها شاة لحم ثم خطر له أن يبيعها، يبيع، لكن الأضحية شيء آخر. طيب الهبة، احنا قلنا الصدقة والبيع شيء آخر. الاستبدال، يأتي بأضحيته وأضحيته ليس فيها قرون، فعرض له شخص وعنده أضحية لها قرون، قال ما شاء الله هذا كبش أقرن عندك، قال الله أقرن مشنو ولا من لوش هون لقيته وخلاص، قال تبدلش، قال هات، فأبدلها، لا يصح، لأنها لما عينها انشغلت ذمته هو بعين هذه الأضحية فلا يصح إبدالها. لكن العلماء استثنوا شيئا، قالوا أن يبدلها بخير منها، إذا أبدلها بخير منها صح. مثاله لو كانت مكسورة القرن مما لا يدمي فأبدلها بقرن أحسن فهذا لا حرج. طيب لو أنها فرت منه، هربت، وهذا سؤال كل هذا ذكره أهل العلم، لو أنها هربت منه، هربت وعادت إليه بعد أيام التشريق، بعد أسبوع وجدوها، عادت إليه بعد أسبوع، فهل صارت شاة لحم أم أنها بقي عليها أحكام الأضحية؟ الثاني، بقي عليها ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، خروج الوقت لا يسلب عنها كونها تعينت لله عز وجل، فلا بد، صارت كالنذر في ذمته. لكن لو قال قائل هب أنها سرقت منه وعادت بعد أسبوع وقد ذبح بدلها غيرها، أي فها هنا محل نزاع، منهم من قال خلاص برئت ذمته وقد ذبح ولا نلزمه بالذبح مرتين، ومنهم من قال بل يذبحها لأنها عينها لله، والقول الأول أقرب وأقوى للقواعد، أنه إذا اشترى غيرها نعم وذبح فقد أخلف الله عز وجل عليه. التعيين تسرى التعيين كيف يكون؟ محل خلاف. من أهل العلم من قال إن الأضحية تتعين بمجرد النية، يعني هو هابط السوق وعنده دراهم يريد أن يشتريها، اشتراها من نيته أنها أضحية. ومنهم من قال إنها لا تتعين إلا بالفعل الدال أو القول، مثلا عاد بها إلى داره، السلام عليكم يا فلان، عليكم السلام، شنو هذا الخير؟ قال إن شاء الله أضحية، هنا تعينت. أو بالفعل، كيف بالفعل؟ الفعل طبعا هذا كان في زمن قديم وموجود في بلاد الحجاز وجزيرة العرب، كانوا يعلقون قطع القرب البالية وقطع الأحذية، يعلقونها على البهيمة، على الكبش أو الناقة أو البقرة، يعلقونها يربطوها هكذا يزينوها يعني، فإذا رآها الناس عرفوا أنها أضحية أو هدي، لا يطمع فيها لا في السرقة ولا في النهب ولا في الاشتراء. طيب هذا مثلا كما يفعل بعض الناس يزين الأضحية. إيه طيب ما في مشكلة إن شاء الله، ليست من البدع ولا من الحرام، ليست بدع هذه، لا حرج، لأن كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعينونها بالفعل، بالفعل. طيب لو أنه مثلا اشتراها ونزلها من السوق إلى داره، وأول ما دخل بها قال امرأة هات الماء فوضأها، لأن بعضهم يوضئ الأضحية، يدخل الماء في أسنانها وشيء في أنفها ويغسل لها وجهها، ها، ثم يمسح رأسها ويغسل القائمة اليمنى والقائمة اليسرى، تتوضأ وضوء كامل، وقد تكون توضأ وتبول من جهة أخرى. يا سعيد يوضئها وهي تبعد، ها، يقول لك ليش؟ يقول لك يطير عليها النفس، تتكونش منفوسة، إنه في الثنية في الطريق لعلها أخذوها بالنفس، الله المستعان. إذن تتعين بالقول أو الفعل الدال، والصواب أن التعيين يتحقق بمجرد النية، هذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والنية يتعين بها الشيء، يتعين بها الشيء، فإذا اشتراها ناويا أنها أضحية فإنها كذلك تجري عليها جميع أحكام الأضحية. طيب لو قال قائل اشتراها سليمة فطرأ عليها العيب قبل الذبح، اشتراها سليمة أو اشتراها صحيحة فمرضت قبل الذبح، تجزئ ولا لا تجزئ؟ نقول إذا استطاع أن يبدلها بغيرها بما هو أسلم وأحسن هو الأولى، وإذا لم يتمكن إلا أن يبقيها لقلة ذات يده أبقاها، لأن هذا العيب هل وجده فيها يوم اشترائها؟ لا، بل طرأ عليها طروء، فهو قد اتقى الله ما استطاع، ومن قام بالواجب فإنه لا يؤاخذ، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ثم قال يقول لو أنه ادخر مالا 300 دينار 400 كذا ونوى أن يشتري أضحية فما هو السؤال؟ الأضحية لم تتعين، الأضحية لم تتعين، ما في أضحية. الدراهم يعني لو أراد أن يتصرف فيها في شيء آخر ينظر، إذا قصد أو ادخر المال ونوى الأضحية على سبيل النذر لله، على سبيل النذر لله تعالى، مثل أن قال لله علي أن أذبح هذا العام وجزم في نيته، فهنا الذي يتعين عليه أضحية، لأنه قد يكون 400 دينار الآن أراد أن يقضي بها حاجة والفلوس جاية سيدخل المال، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. ثم قال وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، توجيه الذبيحة إلى القبلة ليس شرطا ولا واجبا عند المالكية كذلك، استقبال القبلة وجعل الذبيحة إلى القبلة من المستحبات عند عامة أهل العلم وليس من الواجبات، لأنه لا يوجد دليل يوجب ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هذا القول غريبا، غريب هذا القول، يعتقد بعض الناس أنه لو ذبحها لغير القبلة ما صحت، وهذا لا دليل عليه، نقول مستحب فقط وليس بواجب. وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وليقل أمر، التسمية واجبة، التسمية واجبة عند أكثر أهل العلم، اصبر، وهي سنة مؤكدة عند البعض كالشافعي، نعم، وعند البعض سنة مستحبة، والصحيح أن التسمية واجبة، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والله أمر بذلك فقال فاذكروا اسم الله عليها صواف ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة، نعم، في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بد أن يسمي، لا بد وجوبا، لأن هذه التسمية هي التي تحل إيش الذبيحة. وش الفرق بين الميتة ما يذبح؟ التسمية والذبح كذلك، لا بد أن يسمي، لا بد، فيسمي يقول بسم الله، واللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، يقول بسم الله، ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ذكر اسم الرحمن والرحيم في هذا المقام هل مناسب؟ وهو إذا قال بسم الله هذا اسم مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة يفيد العموم، لا يحتاج يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال بسم الله يعني بكل اسم لله. والله أكبر هذه سنة مستحبة ليس بواجب، الواجب بسم الله، والله أكبر مستحب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين فسمى وكبر، سمى وكبر، وأهل العلم جميعا متفقون على أن التكبير سنة مستحب، وعلم من ذلك أن ما يفعله بعض الناس من الصلاة والسلام على رسول الله بدعة عند الذبح، من يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خطبة شنو مقدر عليك الدائم الحي، لا والله هذا مقدر عليك الدائم الحي، يعتذر للذبيحة، لا هذا ليس له أصل، قدر عليك الدائم أشياء هذه كلهم يقولوها، مقدر عليك الدائم حي، لا يقول بسم الله كاف والله أكبر، هذه مستحبة. قال وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك، الأضحية فقط، لماذا هو الآن يقول فلا بأس؟ طيب لو قال هذا عني وعن أهل بيتي، صح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وقال اللهم هذا عني وعن آل عن محمد وعن آل محمد وعن من لم يضحي من أمتي، لا بأس. فأقول بسم الله والله أكبر، يصح أن يقول هذا عني وعن أهل البيت، لا بأس، وأن يقول ربنا تقبل منا، لا حرج كذلك. أما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك فإن هذا لم يرد في السنة. طيب، ثم قال حكم متروك التسمية، ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل، وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد. الآن لو قال قائل ما هو توقيت التسمية؟ متى يسمي؟ قال العلماء يسمي مع الذبح، فلو كان يشحذ الشفرة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هذا ما سمى. أو كان هو إيش؟ سكت، واللي بجنبه بسم الله، لا يصح. فالذي يسمي من؟ الذابح، لا الشاهد الحاضر. والتسمية تكون على الذبيحة، تكون مع الذبح، تصاحب التسمية الذبح. طيب لو قال بسم الله يصح؟ لا يصح، لأن التسمية لاحقة ولا سابقة؟ لا ينبغي أن تكون سابقة ولا لاحقة. متى تكون؟ مع الذبح، مع الذبح، انتبه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واحد في بلاد المهجر في فيرما، يعني نشتري الخرفان واللحم، فأردنا أن نشتري دجاجا، وهو رجل مسلم، فوقفت عليه قلت له هذا أعطيني الديك هذا والدجاج أذبح. أخذ الدجاجة وقال لك شنو هذا؟ قلت قال اذبحت. قلت ما سميت؟ قال بالنية، بالنية. قلت والله ما أكلتها كلها أنت. شنو بالنية؟ كيف بالنية؟ لا يصلح هذا، لا بد من أن ينطق بها. لو قال أنا قلتها في قلبي، لا لا يصلح، لا يصح. هناك أشياء يجوز إجراؤها أو مرارها على القلب، لكن هناك أشياء لا بد من النطق بها. وهل يشترط الجهر؟ لا، لا يشترط. ليش يقول إيش؟ بسم الله. المهم أن عندنا هنا اللي بالمكان هذه الأصل فيها أنه مذبوح، ولا المستورد تقصد؟ مستورد يضعوا في الماكينات مذبوح، أصل مذبوح، مو يكون مصلوب يمسكونه من تقول هكذا يقول بسم الله. هي ظهرت مشكلة أخرى بالشريط، بالشريط يحك له الكاسيت وتكون هو ألف رأس من الدجاج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هذا لا يصح. لو جاء شخص قال أنا سأذبح وجاب الشريط ووضع المسجل، لا صح. لماذا؟ قال أهل العلم لأنها حكاية صوت وليست إنشاء صوت، وفرق بين الصوت الذي يطرأ إنشاء تنشئه وبين الحكاية. ولهذا لا تبرأ الذمة بالأذان بالكاسيت، لا تبرأ الذمة، كما في بعض المساجد يؤذنون، هم لا يؤذنون في الواقع، يضعون شريط الكاسيت مسجل ويؤذن. لماذا؟ لأن هذا حكاية صوت، لأن هذا الأذان متى وقع؟ الله أعلم في أي زمان وفي أي مكان. وما الذي يمنع أن يؤذن؟ ما أدري، ما عنده صوت به، فيها أصحاب الأصوات الطيبة. الأولى أن يولي شخصا آخر يؤذن. طيب بالنسبة لمتروك التسمية، المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون إذا نسي التسمية حلت، ناسي إنسان، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا ناسي، والناس ذهل قلبه عن شيء معلوم، فإذا ذبح ثم قل له سميت لقل استغفر الله نسيت، فعلى رأي الجمهور يأكلها. وقال بعض العلماء لا يجوز حتى ولو كانت ناقة، فلو ذبحها وهو ناسي حرمت. ما هو الدليل؟ الدليل عندهم عموم الآية أو إطلاقها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل إلا أن تنسوا، فأطلقت الآية. وهذا القول فيه شدة في الواقع، يأتي شخص بعجل كم ثمنه؟ زملائي، ولا ناقة كم ثمنها؟ مليون ونصف، فينحر أو يذبح سميت نسيت عاي برهزها للقطط يغمى عليه تذبحه بهذه الفتوى، بهذه الفتوى ذبحته أنت، ذبحته بغير قبلة بغير سكين، ذبحته بغير سكين. فإذا عمل الإنسان بقول الجمهور في هذا الباب أرجو أن لا يكون بذلك بأسا، ولا يفرق. لو قال مثلا نفرق في الذبيحة بين العصفور والدجاجة والناقة، إذا كانت كبيرة نعفو، ها أنت الحجم، إذا كانت كبيرة في الحجم نعفو، وإذا كانت صغيرة إيش؟ إيه، ولكن قد نقول إنها، هو استدلوا ترى بعض العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط التسمية، استدلوا بحديث ضعيف ذبيحة المسلم حلال سمى أم لم يسم، هذا ليس بصحيح، هذا الحديث ضعيف وهالك الإسناد لا يصح. فنقول بالنسبة لمتروك التسمية، طيب لو ترك التسمية عمدا قيل له قل بسم الله، قل هنتي، ما احنا عنا جماعة قيل لهم قولوا بسم الله قال باسم الشعر، اللهم عافنا. طيب إذا ترك التسمية عمدا لا يصح، ها أنت غير مطالب، أنت تروح تشتري اللحم في السوق ولا تطالب أذكر أم لم يذكر، كل ولا تخشى. لأن عائشة كما في البخاري رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنه يؤتى إلينا بلحم من قوم حديثي عهد بكفر، يعني توتوا أسلموا، ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. خلاص، إذا يفتح هذا الباب يصير كل جزار يقف عليه الناس أنكيت من أين شريت، لا إذا كنت تكلم في مسألة تارك الصلاة هذا شيء آخر. جمهور أهل العلم أن ذبيحة تارك الصلاة حلال، وهذا الذي نفتي به، هذا الذي نفتي به، لأن الذي قال بحرمة ذبيحته هو الذي حكم بكفره، فالذي يحكم بكفر تارك الصلاة يقول ذبيحته حرام، وهذا قول طائفة من العلماء. أما أكثر العلماء أنه لا يكفر وأن ذبيحته إيش؟ حلال. لكن لو ذكر غير اسم الله عليها فقال باسم سيدي الصاحب، ها إيش نقول؟ هذا رجس ونجس لا يصح. لماذا؟ لأنه ذكر اسم الله لا غير اسمه، ذكر غير الله عز وجل عليه، ها وإنه لفسق. طيب لو قال بسم الله، هو قال بسم الله لكن ذبحه عند قبر، ذهب به إلى ما يسمى بالولي الصالح الزاوية وذبحه هناك، وقال أنا قلت بسم الله أريد أن أفرق اللحم على فقراء هذا المكان، فما هو الحكم؟ حرام ولا يجوز أكله. ما هو الدليل؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا هو أهل يعني قصد غير الله به. فإذا قال قائل أنا يا أخي لست مشركا هذا وزر الشبهة، عندهم شبهة. قل لك أنا ذكرت اسم الله ما قلت باسم سيدي فلان، واحد. لست كشأن الكفار المشركين العرب باسم الله والعزة ومنات الثلاثة الأخرى، أنا قلت باسم الله ونويت الخير والأعمال بالنيات. نقول أنت ناوي الخير، سؤال واحد، لماذا أتيت به في هذا المكان بالذات وذبحته؟ خلاص مو عندك وعد، أنت تريد أن تنفع الفقراء جزاك الله خيرا، تذكر اسم الله على الذبيحة واجب، لماذا قصدت هذا المكان بالذات؟ إذن أنت تتقرب إلى هذا الميت لا إلى الله، فهذا هو الشرك الأكبر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وقال لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لغير الله نوعان، ما لم يذكر اسم الله عليه وما قصد به غير الله تعالى. ولهذا قال أهل العلم من الذبائح التي لا يقصد بها ربنا أن يخرج الناس في استقبال معظم زعيم ولا رئيس يمشي، فأخرج الناس بذبيحتهم هو مش بشكل منها، لا تحل، لأن هذا مما أهل لغير الله به. أما لو كان هذا الذي نزل ضيف عزيز عليك، نزل ضيف عزيز عليك فذبحت له لا حرج، لأنه سيأكل منه. بعض الناس يخرجون بالذبائح على قارعة الطريق يمينا وشمالا، يمر الزعيم يقول هكذا ويكذب عليهم، عارف روح ها؟ يعني أن نحن نضحي بكل شيء لأجلك، هذا مما أهل لغير الله به. نقف على هذا الشرط.